بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، لقد علم أعداؤنا أن من أسباب صلاح الأمة المرء، فلعبوا على المرأة في عقلها. النقاب. كم من آلاف المدافع تضرب في شباب المسلمين بسبب المتبرجات، ولا تدري المسكينة كم أفسدت وكم فسدت، كم ضلت وأضلت. حر. وقال قائلهم: إننا لن نستطيع أن نسيطر على الأمة المحمدية إلا إذا رفعنا الحجاب وغطينا به القرآن. صور من الواقع. ده ما فيه دليل على النقاب، ده ما فيه دليل على استحباب النقاب. يا مداهن، ما إما مداهن وإما جاهن. شبهات. ما تخليك كده يعني ناصح وذاك بقى يقول بتغطية القدم شد وبعدين ذراع. طب إذا كان تغطية الرجل لابد منها، يبقى الوجه ماله. يقول لك: طيب يا عم يا شيخ، أنت بتتكلم الكلام ده يا عم الدنيا، أنتم معقدينها ليه؟ خلاص، اليسر الدين حلال، اليسر ما تصلوش، اليسر ما تصوموش رمضان، صور من الواقع. كانت تقول لي: بص يا عم الشيخ، انا هلبسه بس بعد الزواج. كم من منتقب اتاها ازواج، وكم من متبرجه لم ياتيها ازواج. والثانيه تنخف فيها امها: اوعي تلبسيه، ليه؟ لما يتجوز في بيت جوزي تعمل اللي انت عايزه. لا امر ربنا. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. النقاب. لبسالي النقاب وكل حاجة، لكن ايه ده باين؟ عرفيني بقى ايدك باينة ليه؟ انت متحجبة؟ كعب لا، ما تلبسيش جزمة كعب. ليه؟ ما انت لما تيجي تسمع حاجة بتعملها تك تك تعرف ان في واحدة ماشية ورا تك تك، ولو حد بص عليها يعني اكنها مؤدبة. خليكوا في نفسكوا، ايه قلة الادب دي؟ ايه الوساخة دي؟ قلة ادب ووساخة، امال انت خارجة كده ليه؟ منتقبات ولكن. والتانية لابسة الحجاب ومبينة نص وجهها، رجلك باينة وايدك باينة وعينك باينة، وتقولي لي حجاب. صور من الواقع. لابسة حجاب ومزخرف ومشجر، ولابسة لك حذاء باين من تحت، يبقى جزمة بيضة، جزمة حمراء ملفتة للنظر، لا ممنوع. صور. حتى يوم الجمعة لازم تحط ريح، تموت لو ما حطيتش ريح، لازم يحط. صور. تبقى لابسالي بنطلون ونقاب، طب منين نقاب ومنين بنطلون؟ صور. فتحالي فتحة من ورا ومنتقب، منتقبة ايه؟ من اين النقاب؟ ولذلك الناس تيجي تقول لك ايه؟ ادي يا عم المنتقبات، ده دي اللي محسوب على المنتقبات. النقاب. دايمين ايه مصلحتي ان انت تتحجب؟ انت ما تحجبتيش، انا اخترت ايه؟ اختار. انت تحجبت لنفسك، ما تحجبتيش على نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر اخوانكم بتسجيلات ابن عثيمين للانتاج الاسلامي والتوزيع ان تقدم لكم هذا الاصدار بعنوان النقاب لفضيلة الشيخ علاء سعيد. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا شرف إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، الذي لا يحصي عدد نعمه العادون، ولا يؤدي حق شكره الحامدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون، بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحت له السماوات السبع وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والبحار وحيتانها، والأشجار والجبال والأكام والضرائب، وكل حي وميت،

والتقدم. وصدق ما قال قائلهم حينما قال: كأس وغانية يفعلان بالأمة المحمدية ما لم يفعله ألف مدفع وآهن. كم من آلاف المدافع تضرب في شباب المسلمين بسبب المتبرجات إلا ما رحم رب العالمين جل وعلا. وقال قائلهم: إننا لن نستطيع أن نسيطر على الأمة المحمدية إلا إذا رفعنا الحجاب وغطينا به القرآن، إلا إذا رفعنا الحجاب وغطينا به القرآن. وانظروا لكتاب الله عز وجل، لما ضرب الله مثلا للذين كفروا ضرب المثل بامرأتين، امرأة نوح وامرأة لوط. ولما ضرب مثلا للذين آمنوا ضرب بامرأتين، زوجة فرعون ومريم. فلماذا ضرب بالنساء؟ لأن المرأة هي نصف المجتمع، وهي التي تلد لنا النصف الآخر. فنوجه الكلمات إلى أولياء الأمور وإلى الأخوات اللواتي يحترقن قلوبهن على أمتهن التي ذلت بعد عزة وضعفت بعد قوة، وتجمعت عليها جاهليات الأرض كما تجمعوا من قبل لاستئصال شأسة المسلمين، حتى أصبحت الأمة لا كلمة لها ولا ميزان لها، مع أن الله عز وجل قال عنها: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ووالله يا أختاه، فلقد سمعت وقرأت عن امرأة يهودية أنها قالت: أدفع مليار دولار على أن يذاع فيلم داعر عبر الشاشات العربية والإسلامية، وهي في نفس الوقت تحذر الإعلام من أن يبث هذا الفيلم على الشاشات اليهودية. لما؟ لكي يضيع شباب المسلمين، كما ساعدت المتبرجة على ذلك إلا ما رحم رب العالمين جل وعلا. إن اليهود يا إخواني هم الذين أعلنوا في الأرض بأسرها أين حرية المرأة وأين كذا للمرأة، حتى أخرجوها من بيتها وضحكوا على عقلها وضيعوا دينها. وهم هم الذين يقولون للنساء اليهوديات: لا بد أن لا تخرجي من بيتك لكي تخرجي لنا ولدا يهوديا يعتنق هذه العقيدة ويدافع عنها. ولذا فإنك إن ذهبت إلى أي بلد من البلدان الكافرة ربما لا تستطيع أن تميز بين المسلم والنصراني. أما اليهودي تعرفه بسماه، تعرفه بسمته. لما؟ لأن هناك أما يهودية ربت في البيت جعلته يحافظ على زيه الظاهري فضلا عن اعتقاده الباطني في أي مكان كان. أما الآن ظنت المرأة أن التبرج سهل وأنه تقدم حضارة، وأمناها الشيطان وقال: إن الله غفور رحيم. ولا تدري المسكينة كم أفسدت وكم فسدت، كم ضلت وأضلت. ومن ثم أردت أن أوجه الكلمات لأولياء الأمور وللنساء، خصوصا النساء المتبرجات، فأقول: إن رب العالمين حكم على جميع النساء إذا أردن أن يخرجن من بيوتهن فعليهن أن يسترن جميع البدن حتى الوجه والكفين، وإن لم تفعل المرأة هذا فهي آثمة بين يدي الله عز وجل، عليها ذنب بين يدي الله. فإذا نظر إنسان إلى المتبرجة أذنب وأذنبت، فكم من ذنب تذنب المتبرجة في اليوم الواحد. والدليل على كلامي الآية التي نحن بصددها، يقول جل جلاله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. روى ابن جرير الطبري عليه رحمة الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إلا ما ظهر منها، أي الثياب الظاهرة، لم يقل الوجه ولا الكفين، إنما قال الثياب الظاهرة، أي الصورة الخارجية للثياب الظاهرة إذا خرجت المرأة إلى الشارع. وأما ما ينقل عن عبد الله بن عباس أنه قال إلا ما ظهر منها الوجه والكفين، هذا لم يصح عن ابن عباس ولو بسند صحيح. إخواني لو فتحتم كتب التفسير رأيتم هذا القول ينقل عن عبد الله بن عباس، ولو أنك راجعت إسناد الحديث لم تجد إسنادا صحيحا وريدا. فإن ابن مسعود كلامه المعتمد فيقول إلا الثياب الظاهرة، والله ثم والله ما هناك صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام جوز كشف الوجه والكفين للمرأة، ومن وجد ذلك فليخبرنا. ما هناك صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام جوز كشف الوجه أو الكفين للمرأة. ولذلك لما نقل الشنقيطي عليه رحمة الله تفسير هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وعرب كلام العلماء وقال إن بعض العلماء يقول إلا ما ظهر منها يعني إلا الأشياء التي كانت فيها الزينة يجوز للمرأة أن تظهرها، كالكح يبقى تظهر العينين، كالخضاب يبقى تظهر الكفين. هذا قول. والقول الثاني قالوا إلا ما ظهر منها يعني جزء من أجزاء المرأة الوجه والكفين. ثم ذكر القول الثالث وهو كلام ابن مسعود الثياب الظاهرة، وقال هذا هو أظهر الأقوال وأحوطها عن الريبة وأحوطها عن أسباب الفتن والفساد التي تقع في الأرض. يا إخواني حينما يأتي إنسان فيفسر آية إلا ما ظهر منها باستثناء الوجه والكفين، يا أخي اقرأ في القرآن قبل أن تتجرأ اقرأ. الزينة تأتي في القرآن الكريم وربما لا يراد بها الشيء المزين، إنما يراد بها ما زين به. أضرب مثالا على هذا، قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فلم يتكلم عن الأرض نفسها إنما تكلم ما على الأرض وسمى ما على الأرض زينة لها. فكيف تريد الآن أن تفسر الزينة هنا بجسد المرأة؟ إنما فسر هذا بالذي على المرأة. قال تعالى فخرج على قومه، أي قارون، فخرج على قومه في زينته. هل معناها إنه خرج على قومه بوجهه وكفيه في زينته يعني في ثيابه الفاهرة في الركوب التي كان يركبها؟ يبقى الزينة تأتي في القرآن ويراد بها لا أصل المزين، إنما الشيء الذي يزين به. قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهل يا ترى هي الدنيا؟ لا، إنما المال والبنون من الأشياء التي في الدنيا. ولذلك قال سبحانه والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. فيا إخواني انظروا إلى قوله في الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. من يفسرها خذوا زينتكم يعني خذوا وجوهكم وخذوا أكفاكم عند كل مسجد، إنما يعني استروا عوراتكم، المقصود بالزينة الثياب الظاهرة. ولذلك الراجح في تفسير الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يعني الثياب الظاهرة. ولم يستثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين في أي آية من الآيات. كذلك أيضا من ضمن الأدلة لمن أراد الأدلة، مفيش دليل على النقاب، ده مفيش دليل على استحباب النقاب يا مداهن، ما إما مداهن وإما جاهل وأقلهما مر، مفيش آية ولا حديث تدل على النقاب بل يدلان على الوجوب. قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تقول بس الخمار مذكور في القرآن، طب افهمي يعني ايه الخمار؟ الخمار ما يغطى به الشيء، وورد عند ابن خزيمة في صحيحه الخمار ما غطى كل شيء حتى الوجه، حتى الوجه. لكن الآن يقول لك الخمار هو الذي يظهر الوجه والكفين. تعالى وانظر للآية وليضربن يعني النساء تضرب من ايه؟ من على رأسها بخمرهن. على فين يا رب؟ على جيوبهن. فين الجيب يا رب؟ في فتحة الصدر، اوائل فتحة الصدر. طب هتضرب من الراس على فتحة الصدر، هل سيأتي الثياب على جانب وجهها؟ لا شك أنه سينزل من على رأسها إلى جيبها فيغطي وجهها. لكن تعال، لو قلت لك امسك الخدة واذهب إلى باب المسجد، مين ليس عاقلا هيقول هو الخيط مر على العمود اللي بين المسجد وبين الباب؟ قال لا، أنا بقول لك الخيط من أول المنبر لغاية الباب يبقى مر على الأعمدة، هو الضربة هيبقى من على الرأس لغاية الجيب. يبقى من الذي قال أنه لا يمر على الوجه؟ أما الوجه بين إيه؟ ما هو بين الرأس وبين الجيب. ولذلك ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية كذلك دليل على وجوب النقاب، من ضمن الأدلة على وجوب النقاب. قال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أتدري ما سبب هذه الآية؟ ما سبب نزولها؟ اقرأ في البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: في ليلة بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، بعدما أطعم الصحابة وجد الصحابة بداخل البيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام محروس يقول لهم انصرفوا، فخرج مع أنس لعلهم ينصرفوا في ليلة دخلته في ليلة بنائه، فخرج فذهب إلى بيت أم المؤمنين عائشة وعاد برضو وجد الصحابة يجلسون في البيت، فخرج ورجع برضو وجدهم موجودين، حتى نزلت الآية على النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال أنس: فضرب بيننا وبينهن سترا آنذاك. سترا آنذاك، يأتي بعض المتفلسفة ده خاص بأمهات المؤمنين. طب اقرأ تكملة الآية: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. يبقى ما العلة أن تسأل المرأة من وراء حجاب؟ لطهارة القلوب. طب العلة دي موجودة بيننا وبين نساء اليوم أم لا؟ نعم. يبقى لماذا لم تأخذ نفس الحكم؟ فهل قلوب نساء اليوم كقلوب زوجات المصطفى عليه الصلاة والسلام أطهر من قلوب زوجات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ وهل قلوب رجال اليوم أفضل من قلوب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن كانت قلوب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى طهارة وهذا أفضل للطهارة، وكذلك قلوب الصحابة، فما بالك بقلوب مرضت عند الرجال والنساء إلا ما رحم رب الأرض والسماء. ولذلك هذه الآية من ضمن الأدلة على وجوب النقاب، من ضمن الأدلة على وجوب النقاب. قال رب العالمين جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. تعال يا من تقول إن الأمر خاص بأمهات المؤمنين، ما تسمع الآية في الأحزاب، ما هو جعل نساء المؤمنين مع الزوجات، مع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن، أي يرخين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لن آتي أنا بالتفسير، إنما سآتيك بتفسير عبد الله ابن مسعود في الآية. ماذا قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية؟ قال: لا تظهر إلا عينا لكي ترى بها. خذ بقى تفسير عن عبد الله ابن عباس اللي بيقولوا قال بكشف الوجه والكفين في تفسير هذه الآية، قال: لا تظهر المرأة شيئا إلا عينا واحدة. ده كلام ابن عباس، كلام ابن عباس وابن مسعود، وكلام عبيد السلماني وهو من المخضرمين، أسلم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، مات النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هياخذ علمه منين؟ من أبي بكر، من عمر، من عثمان، من علي. سألوا محمد بن سيرين بتاع الأحلام، قال له: يا عبيدة، يعني إيه قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن؟ قال ابن سيرين: فرفع ثوبه وغطى به رأسه ووجهه وما أظهر إلا عينا واحدة. اللي جابها منين بقى عبيدة السلمان؟ بيخترع في تفسير الآية. فهذا كان ابن مسعود وابن عباس وعبيد السلمان وغيرهم في تفسير هذه الآية الكريمة. من ضمن الأدلة على وجوب النقاب لما نزل قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والحديث في البخاري، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت أم المؤمنين عائشة رحم الله نساء الأنصار ونساء المهاجرين، لما نزلت هذه الآية شققن مروطهن وغطينا بها. ابن حجر لما قال غطينا بها قال أي غطينا بها وجوههن، وجوههن. اقرأ أدي الآية وأدي تفسير الآية وأدي استجابتهم للآية. قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يا إخواني إن الحجاب الأصلي للمرأة هو بيتها، ولذلك لما طلبت زوجة عبد الله بن مسعود الحجاب من عبد الله، يا عبد الله عايزين حجاب، قال أخشى أن تترك الحجاب الأصلي إذا اشتريت لك حجابا. قالت وما الحجاب الأصلي؟ قال قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن. سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها ما كانتش بتخرج من البيت، فقالوا اخرجي كما تخرج الزوجات لحاجاتك، قالت لا والله أمرني الله بالحج فحجشت مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا أخرج، فما خرجت من بيتها إلا وهي ميتة. أم المؤمنين عائشة بعد ما راحت البصرة مع طلحة والزبير رجعت نادمة عما فعلت، وما خرجت من بيتها إلى أن ماتت رضي الله تعالى عنها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ومن تبرج الجاهلية الأولى يفتح أعلى الصدر، فأمر الله عز وجل بتغطية هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. هات لي بقى رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، هات لي رواية واحدة ما قالش والله المرأة عورة، وقال اللي في المرأة دي تسمى بآل الاستغراق، يعني إيه؟ يعني كل المرأة عورة، هذا نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. روى البخاري في صحيحه في حديث في حديقة الإبل عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فاستيقظت على استرجاع، أي على استرجاع صفوان بن المعطل السلمي، فاستيقظت على استرجاع حين عرفني وخمرت وجهي بجلباب. هذا هو الأصل الذي كان يفعله النساء. روى البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال، في البخاري كنا نغطي وجوهنا من الرجال. وروى الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم على إسبال الثياب بالنسبة للرجال، فأم سلمة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله طب والنساء؟ فقال عليه الصلاة والسلام يرخينه شبرا، يرخين الثوب تحت الرجلين شبرا. فقالت رضي الله تعالى عنها إذا يتكسفن يا رسول الله؟ فقال يرخينه ذراعا ولا يزدني. طب بالله عليك الشرع اللي يجي في تغطية القدم هيقول بكس الوجه؟ ما تخليك كده يعني ناصح وذاتي بقى يقول بتغطية القدم شاذ وبعدين ذراع وتقول لي بتغطية الوجه؟ مين عاقل يقول لي ضرب الوالدين حلال لكن كلمة أف حرام؟ إذا كان أف حرام يبقى الضرب من باب أولى حرام، طب إذا كان تغطية الرجل لابد منها يبقى الوجه ماله وهو عنوان المرأة. ويقول سبحانه وتعالى في نفس هذه الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ما تضربش الخلخال، بقى الخلخال فتنة الخلخال. ليه؟ يعني تعرفوا سنة بني إسرائيل، واحدة من كانت قصيرة عند بني إسرائيل أول ما طلع الكعب العالي ده راحت عاملة ايه وهي قصيرة؟ راحت جايبة لها أبقاب وعملته من خشب وطولته، بقت تمشي طويلة بين النساء وتخبط يمين وشمال، وكانت فتنة اللي خدوها الكعب العالي وهي من سنن نساء بني إسرائيل. ولذلك برضو الخلخال فتنة يا إخواني، فما بالكم بالوجه؟ هذه بعض الأدلة على الوجوب. ده انت عارف ابن عطية في تفسيره كما نقل القرطبي بيقول إلا ما ظهر منها، يعني إلا ما ظهر منها الفعل الضرورة، يعني الفعل الضرورة يعني ايه؟ بتصلح شيء من شأنها في حاجة كده كده غزب العينة تروح مغطية على طول، هو ده المقصود لضرورة. وهذا تفسير لابن عطية ونقل القرطبي التفسير. لكن يجي يقول لك ايه، انت ناسي يا عم الشيخ حديث اسماء بنت ابي بكر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا بلغت المرأة المحيض لا يحق ان يرى منها الا هذا وهذا، واشار الى الوجه والى الكفين، حديث ضعيف. ما هو اهل البدع والاهواء يتمسكوا بمثل هذا. نعم هناك من العلماء الفضلاء من قال هذا، لكن ليس عن تعصب وهوى نعرف منهجه، لكن العجيب من قوم يعلمون ضعف الحديث ويستدلون به. طب انت عارف الحديث؟ لو انت لك في علم الحديث عارفين الحديث من رواية مين؟ من رواية الوليد بن مسلم عن وليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريد عن عائشة. بص السند ده، الوليد بن مسلم ماله مدلس وعن الحديث، وطالما عن يبقى الحديث منقطع. سعيد بن بشير ماله ضعيف خصوصا في قتادة، قتادة ماله مدلس، خالد بن دريك ماله لم يدرك عائشة مال بيروي عنها ازاي. طيب رجال زي كده وتقول الحديث صحيح، صحيح الحديث، يقول لك ده في شواهد ليه. الشاهد اللي جابه احد العلماء عن قتادة برضه، ما يمكن مرة قال خالد بن مريك ومرة ما قالهاش. قال لك يا عم ده جاب شاهد تاني. يا عم في ابن الايه هو سيء الحفظ على اعدل الاقوال فيه، وفي رجل قالوا عنه ليس بالقول. يا اخواني الحديث لا ينتهض، والله لا ينتهض حديث اسماء، ما ينفعش حب. ويا اخي لو انه صحيح ما يمكن قبل نزول اية الحجاب، لان ابن تيمية عليه رحمة الله قال ان الحجاب مر بمرحلتين، مر بالكشف ومر بالتغطية، مر بالكشف ومر بالتغطية. يمكن ده كان في المرحلة الاولى قبل نزول الحجاب بالتغطية. يقول لك انت ناسي بقى حديث في البخاري، هات يا اخويا الحديث اللي في البخاري. قال لك حديث سفعاء الخدين، مالها يا اخويا سفعاء الخدين؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام قام بيوعظ النساء ومش عارف ايه، فقامت امرأة سفعاء الخدين. او بص بقى البقع السودة اللي هي في الخدين عرفوها ازاي؟ لان وجه المرأة كان مكشوف، وكان الكلام ده في صلاة العيد. تقدر تقولي بقى الوجه المرأة ما كانش مكشوف؟ طب خليك بس معايا بالراحة. اولا كلمة سفعاء الخدين في الحديث ورد عند في مسند الامام احمد وعند النسائي وعند البيهقي وفي المصنف ابن ابي شيبة وعند الدارمي، انه قال الراوي الحديث انها من سفلة النساء. يعني من سفلة النساء يعني كانت أمة، ما كانتش حرة، والأمة جاز لها أن تكشف عن وجهها، كانت أمة. ولو إن الأمر كذلك سفعاء الخدين ممكن يكون لقب للمرأة، ممكن يكون امرأة سفعاء الخدين يعني هذا لقب للمرأة، لكن ما أجل شفت خديها وشفت في الخد سفع، الحديث ما جاش كده. يقول لك طب انت ناس حديث المرأة الخثعمية، مين المرأة الخثعمية؟ قال لي الحديث في البخاري. طب فين يا عم الحديث اللي في البخاري؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كان راكب على البعير في الحد والفضل ورا، عشان ما تقوليش قبل آية الحجاب بقى، ده دفعا حجة الوداع. طيب هات الحديث، كان راكب النبي عليه الصلاة والسلام والفضل خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وأتت امرأة رضيعة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستوي على راحلته، أفأحج عنه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، فلقى الفضل بيبص إليها فلوى عنق الفضل، فلوى عنق الفضل. خد بالك بقى الفضل كان بيبص على إيه؟ على واحدة مكشوفة الوجه ولا مستورة الوجه؟ ها والحديث بيقول لك امرأة وضيئة، الحديث ده مش في الحج. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحج لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، الحديث في الحج. وانت عايز تقيس بره الحج على الحج؟ غير كده امرأة وضيئة، فهل الوضاء تعرف بكشف الوجهين بس؟ طب خد هذا الكلام، ورد في صحيح ابن خزيمة وذكر ذلك ابن حجر عليه رحمة الله ان الرجل اراد ان يعرض ابنته على رسول الله. ده بتسأل عن ابيها؟ لا، الاب هنا بمعنى الجد، لان ابوها كان معاها في الحج. كان عايز ايه؟ كان عايز ان النبي يشوفها فلعله يتزوجها عليه الصلاة والسلام. وانتوا عارفين في الزواج جاز كشف الوجه. غير كده النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه مع الفضل؟ اقر الفضل حمله وعنق الفضل. يجي واحد يقول لك خد بالك الكلام ده ما كانش وقت الإحرام زي ما انت بتقول، ده كان بعد التحلل. لا، كان وقت الإحرام، وابن عباس قال كده في البخاري، قال إن الفضل كان راكب ورا النبي عليه الصلاة والسلام من المزدلفة لمنى، والفترة اللي بيمشي فيها الحج من المزدلفة لمنى بيبقى محرم فيها لسه ما تحللش. يقول لك طب ما أنا عندي حديث ثاني دليل برضه. هات يا عم الدليل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الآية دي دليل، يغضوا من أبصارهم، بقى يغضوا عن إيه؟ لو إن هي سترة لك يا أخي، ما في عصيات يغضوا عنها، ما ممكن ينكسف غصبا عنهم، كان في إماء في المدينة ومش يجب عليها إن هي تغطي وجهها، يستروا عن هؤلاء، لا ينظروا إلى هؤلاء. يقول لي طب أنت ناسي بقى النبي عليه الصلاة والسلام لما أتت امرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي نظر إليها وصعد فيها النظر وبعدين سكت، فالصحابي قال له لو ما كانش لك رغبة فيها زوجنيها يا رسول الله، طب صعد النظر في إيه؟ الحديث هاتلي فيه رواية إن المرأة كانت كسفة الوجه، أمال صعد النظر على إيه؟ ما هو من الهيئة يعرف الكرام، من الهيئة يعرف الأدب، من الهيئة يعرف الأخلاق. حتى أنت تيجي تقول الأخت دي بتلبس أسود، لا الأخت دي ما بتلبس مش عارف إيه، ده حجابها بيبقى مكشوف، ده حجابها مش عارف إيه، فممكن ينظر إلى هذا. وهات لي رواية. وحتى لو إنها كانت كاشفة فإنها في وقت الزواج وفي الخطبة يجوز للمخطوب أن ينظر إلى خطيبته. يقول لك طب أنت ناسي بقى حديث سبيعة الأسلمية. مين يا عم سبيعة الأسلمية؟ المرأة اللي مات عنها الزوج وهي كانت حامل، مالها يعني؟ قال ما شوف بقى أبو السنابل راح وقال لها أنت مالك تجملتي للخطاب ومش عارف إيه وما حللتي، وكان شايف في عينيها الكحل. طيب هل ورد حديث إن هي كانت كشف الوجه ولا شاف العين الكحل؟ وممكن يرى العين وهي لابسة برضو الحجاب بتاعها، النقاب بتاعها. يقول لك طيب يا عم الشيخ انت بتتكلم الكلام ده، يا عم الدين يسر انتم عادينها ليه؟ يا عم اليسر في كلام الله، انتم عايزين خلاص اليسر في الدين الحلال، اليسر ما تصلوش، اليسر ما تصوموش رمضان، اليسر ما تحجوش، اليسر ما تزكوش، هو ده اليسر في الدين؟ اي يسر هذا؟ اليسر عايز يحفظ امراته، عايز يحفظ البنت، تقول لي انت معاها ليه؟ واستوصوا بالنساء خيرا، ده مش كلامي، ده كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هو انا اللي بقول لك انا بقول. ثم يا اخواني اعلموا جيدا، ما هناك واحد من الائمة الاربعة قال على النقاب جاهلية، ولا واحد من الائمة الاربعة قال بدعة، ولا واحد من الائمة الاربعة قال لا اصل له، بل والله الكل يتفق على انه هو الافضل، ويختلفون فقط في الوجوب، ويرى الإمام أحمد وابن تيمية الوجوب عليهم رحمة الله وقولهم الراجح. أنا نفسي أفهم المرأة اللي بتخرج متبرجة دي مستفيدة إيه؟ يعني أنا أخاطبك أنت مستفيدة إيه؟ لماذا لا تتحجبين؟ لماذا لا تسمعي كلام رب العالمين؟ فربما هذه المعصية هي التي تهلك بين يدي الله عز وجل. تقول لي أنا حرة، يعني أنا حرة يعني؟ ما معنى كلمة أنا حرة؟ حرة يعني ايه؟ يعني انت مش انا من اماء الله، خرجت من تحت عبودية الله، وهو يقول ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبده، وهو يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تقول انا ما اقصدش كده، اما تقصد ايه؟ انا حرة. تقصد ايه كلمة انا حرة؟ يعني البس وقت ما انا عايزة وما البس وقت ما انا عايزة؟ لا، الدين مش بالهوى، ما تصلي وقت ما انت عايزة وما تصليش في وقت ما انت عايزة. أفرأيت من اتخذ إله هواه؟ المؤمنون كانوا إذا سمعوا قال الله، قال رسول الله، قالوا سمعنا وأطعنا. ما تفزلكوش فيها كلمة أنا حرة، ده جارية مش حرة، جارية سيدها أخذها عند سوق. ولا خليك هنا على بال ما اشتري بعض الأشياء. عارفين يا إخواني الجارية نظرت يمينا ويسارا وانصرفت، دي سيدها ما لقاهاش، عمل ايه؟ راح جاري على البيت غضبان، قالت له لا امن انهم على نفسك على رسلك، انت غضبان مني يا سيدي لانك قلت لي اوفي هنا وانا مشيت. وهي انا يا اخواني انا نظرت يمينا ويسارا فلم اجد ذاكرا لله، فخشيت ان يخسف الله بهذه البقعة لعدم ذكره، فاردت ان اذهب الى قوم يذكرون الله فاذكر الله معهم. وتقول لي انا حرة، والثانية تقول لك اقنعني الاول، ما تقول اقنعني بلا اله الا الله، انت مقتنع ان في رب، مقتنع ان في نبي عليه الصلاة والسلام، مقتنع ان في قرآن، ولا مش مقتنع؟ ويجي لنا واحد يقول لك اقنعني بالزكاة وانت اقنعني بالصيام، يبقى انت بتعمل عشان اقتنعت ولا عشان ربنا قال اقنعني؟ سبحان الله. زينب بنت جحش رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليها زيدا في الزواج، فرفضت في اول الامر. نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، اول ما نزل الوحي خافت ارتعبت. ليه؟ يكون النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليها آية، نزل عليه آية يبقى فيها عذاب لزينب لأنها كانت رفض الأمر. وتعرفين يا أخواني ما الذي جرى وما الذي حدث؟ قالت يا رسول الله أأنزل الله عليك؟ قال نعم. طب ماذا أنزل الله عز وجل عليك؟ قالت وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالت يا رسول الله أترضى زيدا لي زوجا؟ قال نعم. قالت والله لا أعصي رسول الله أبدا عليه الصلاة والسلام. والثانية تقول لي أقتنع الأول. بريرة لما أعتقت ومشى وراءها مغيث وشفع النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا بريرة خذي مغيث فإنه يحبك. قالت يا رسول الله أتأمر أم تشفع؟ لان لو في امر هتنفذ مش تقول له اقتنع الاول. ايه اقتنع الاول؟ يقول لي قدام ربنا سبحانه وتعالى اقتنع الاول، شوف هتنجيك من عذاب الله ولا لا. لان هم النقينك الجميله والوسيمه والوضيئه اللي بتخرج واللي ما فيش زيها على الارض، واذا نزلت الى القبر ما سال فيك واحد ولا دعا لك واحد. ولو كنت واقفة بين يدي الله متجردة عارية يسألك عن كل كبيرة وصغيرة وعن كل حقيرة عظيمة. يعني أصل النقاب ده خنق بيخنقني، وأنا عندي حساسية وعندي كرشة نفس. عندك حساسية وعندك كرشة نفس ومخنوعة؟ اسمعي جنيرة على حتة حجاب، على حتة قماشة هتعطاها تغطي وجهها تحفظ نفسها. اللي عمالة تقول لي الإسلام ويشوف حسبنا الله ونعم الوكيل بيعمله في العراق، وحسبنا الله ونعم الوكيل بيعمله في فلسطين، ونقول لها بس اعملي هذا للدين، موجود في الدين. تقول لي مخنوقة وعندها مش عارف ايه. زنيرة لما أسلمت عذبها عمر وما أدرك ما عمر وغيرها، وكان يضربوها ليل ونهار عشان تسيب دين النبي. تقول لا عليه الصلاة والسلام. صلت عليها الصبيان الصغار خلعوا عنين جنيرة أعموها. لما عمت قالوا ها اللات غضبت عليكي، عميكي هو ارجعي بقى واتفري بمحمد عشان يوديك العينين. قالت إن الذي أخذ بصري هو الله، وإذا أراد أن يرد إلي بصري رده فرد الله إليها بصرها في الحال. رجعت وقالت أنا مخنوعة عندي كرشة نفس بيضربوني. قل نار جهنم أشد حرا. وسمية أول شهيدة في الإسلام. يا إخواني كانوا بيجيبوا الحديد المحمي، اسمعي، بيجيبوا الحديد المحمي متسخن ويحطوه على جلدها في معاصف جلدها، حتى قتلها أبو جهل بوضع الحربة في فرجها فماتت والله وما تخلت عن دين رسول الله عليه الصلاة والسلام. تانية تقول لك اصل مخنوع، اي مخنوع هذه؟ والتانية تقول لك اصل انت عارف المجتمع اللي احنا فيه وانا خايفة من كلام الناس، خايفة من كلام الناس. ده انا بقول لك ده كلام رب الناس سبحانه وتعالى. من عرض الناس في سخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. هم الناس بيرضوا عن حد؟ والله لا راضيين عنك ولا عن غيرك. هتلبسي حجاب برضه مش راضيين، مش هتلبسي برضه مش راضيين، هتعمل والله ما هيرضوا. يا اخي ما رضيش على النبي عليه الصلاه والسلام هيرضى عني وعنك؟ ما رضيش عن ربنا. هتلبسي حجاب برضه مش راضيين، مش هتلبسي برضه مش راضيين، هتعمل والله ما هيرضوا. يا اخي ما رضيش على النبي عليه الصلاه والسلام هيرضى عني وعنك؟ ما رضيش عن ربنا هيرضوا عني وعنك؟ وقديما ما قالوا الرجل اللي كان ماشي مع ولده وعلى بعيد، وبعدين وهم ماشيين قال لك لا شوف الرجل ما عندوش رحمة في القلب، بقى هو الكبير يركب على الحمار ويسيب ابنه الصغير الضعيف يمشي على الارض، راح نازل ومركب ابنه. قالوا بص برضو شوف الرجل سبحان الله ابنه ده ما عندوش دم ولا ادب، بقى يسيب ابوه الكبير العجوز يمشي على الارض وهو الشاب يركب. الاثنين رجبوا اعوذ بالله، مفيش رحمة في قلوبهم للحيوان ابدا. الاثنين يركبوا الاثنين مشوا. قال لها امال جايبين الحمار ليه؟ شال الحمار. قالوا بص المجنون والله. طب هيعمل ايه لتيرضوا عنه؟ يعمل ايه يا اخواني؟ مناحم بيجن لما اتى يعدي في السادات هنا كان يمسك، رضي يركب؟ والله ما ركب. ليه ما ركب يا اخي؟ متمسك بعقيدته الباطله الباطله. مش مهم الناس عندي تقول ايه، وده مناحم بيجن يهودي، ودي تقول لي اصل كلام الناس، خلي الناس ينفعوك بين يدي رب الناس سبحانه وتعالى. كان يقول لك اصل انا سمعت واحد من المشايخ، انت يعني هتكون اعلم من المشايخ الكبار دول والدكاترة دول، سمعت منهم بيقولوا بجواز كشف الوجه والكفين. ما انا جبت لك الادل، هو ربنا قال لي قلدي فلان وقلدي فلان، ولا قال لك قال الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقول اعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل. اخوان نحن ما نفعل ولا نمتثل لامام الا بدليل، وقول اعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الاخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال ابو حنيفه الامام لا ينبغي لمن له اسلام اخذا بقولي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى، ومالك الامام دار الهجره. قالا وقد اشار نحو الحجره، حجره النبي عليه الصلاه والسلام، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود ثور الرسول. والشافعي قال ان رايتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الاخبار. واحمد قال لهم لا تكتبوا، فالاصل ذات اي الكتاب والسنه، فالاصل ذات فاطلبوا. انظر ما قال الهداة الاربعه واعمل بها فان فيها منفعه لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفين يكتفون بالنبي عليه الصلاه والسلام. اقول لها النبي تقول للشيخ فلان، اقول لها ربنا يقول تقول للشيخ علان. كانت تقول لك اصل انا لسه صغير، لما اكبر كده لسه صغيره مش بلغتي وجب عليك الحجاب، بلغتي هتسالي بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك الاجل لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، الرضيع بيموت واللي عنده سنه بيموت وسنتين بيموت، وممكن والله ما يجي عليك المغرب، والله ممكن يجي عليك المغرب وما يجيش عليك عشاء، والله ممكن ما يجي عليك نهار، والله ممكن ما تحصلي الجمعة اللي جاية ما تحصليها، وتبقي من تعداد الأموات للأحياء. وبقولي للملكين أصلا أنا كنت صغيرة، لما كنت هكبر كنت هلبس الحجاب. كانت تقول لي بص يا عم الشيخ أنا هلبسه بس بعد الزواج، هلبسه بعد الزواج. يعني أنت عمالة تعرضي نفسك لنا؟ أنت إيه يعني بتعرضي؟ عايزة تفرجينا يعني؟ انت فيك ايه ووجهك عامل ازاي وجسمك عامل ازاي؟ انت بضاعه بتعرضي نفسك؟ اصل هيجي لي زوج من ازاي؟ كم من منتقب اتاها ازواج وكم من متبرجه لم ياتيها ازواج. ما انت لو مؤمنه بقضاء الله وقدره لو الثانيه تنفس فيها امها. لا اوعي تلبسيه، ليه؟ لما تتجوزي فديت جوزك اعمل اللي انت عايزاه، ده امر ربنا امر ربنا. وانت تقول لي مش عارف ايه وهي تقول لي ايه؟ مش لامك ولا لابوك ولا لجوزك ولا لاي مخلوق على ظهر الارض يقول لي الكلام بخلاف قول الله عز وجل وقول النبي يضرب بيه عرض الحائط. ده كلام ربنا يا اخواننا، ده كلام النبي يا اخواننا عليه الصلاه والسلام. ولذلك تقول لي اتجوز حق، لما تايمت واصبحت بلا زوج ايه اللي حصل؟ عمر راح عرضها على عثمان فقال له انا مش عايزها، عرضها على ابو بكر ما ردش عليه، بعدها مين خبط عليه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام، قال يا عمر زوجني حفصه. يا اخواني اقرأوا القصه في صحيح البخاري وقولوا لي بقى، النبي حشى لله شاف حفصه متبرجه فاعجب بها فتزوجها؟ اعوذ بالله، بل ان الذي يسر الزواج لحفصه هو الله، والذي ساق لها النبي هو الله عليه الصلاة والسلام. التزم بشرع الله يسوق لك الأخيار، وإلا تبقى متبرجة. واحد جايبك متبرجة هيحافظ عليك ازاي؟ فهميني كده، يحافظ عليك ازاي؟ لما اجي اخدك من بيت ابيكي ابقى عارف قيمتك، لكن في النهاية اقولك انا جايبك من الشارع، ايه انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ جايبك من الشارع. ولذلك الشباب يقولك اللي انا امشي معاها مش هتجوزها، هتق الله عز وجل. تجي تلاقي المسألة مش مسألة زواج، ما أنا عارف إن الأمر بقدر الله، عز وجل. لكن المشكلة دلوقتي أبويا وأمي، أبويا وأمي قالين ما تلبسيش الحجاب، أنت هتعمل لنا يا إرهابية، أنت مش عارف إيه، أنت إيه، أنت إيه. قال لا يا عم اصبر بس، اصبر. من أنت؟ مين أنت عشان تقول الكلمتين دول؟ والله لو إن رئيسك في العمل قال اعملوا كذا والله ما تعترض، ما تقدرش تعترض. وانت دلوقتي تعرف بتعمل ايه؟ انت بتعترض على كلام الله. عارف بتعمل ايه؟ بتعترض على حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو دي التربية. ولذلك انت عارف الشافعية خرج ازاي؟ بأم، أم ربته. ايه أمه قالت له؟ يا واد يا شافعية روح شوف نفسك، عيش شبابك يا شافعية، روح يا عم شوف لك واحدة ولا امشي على الكورنيش. ولا ام الامام احمد قالت له روح يا اخي شوف حياتك. لا، ائمة، ائمة اول ما اتكلم على الكتاب ويحفظ السنة والعلم من امهات والاباء. الان تبقى البنت عايزة تتسطر، عايزة تحتجب، عايزة تغطي نفسها، ولا اخلاق لما تتجوز، لما تسيب بيتي تبقى تحاسب بين يدي الله. قول له يا رب انا ما وافقتش ان حكمك يتنفذ في بيتي، ما وافقتش يا رب ان حكمك يتنفذ على بنته وهي ببيت، لما تروح جوزها بقى نفذ حكمك عليها هناك. اعوذ بالله، اي كلام من هذا واي تجرؤ هذا على الله عز وجل. والتاني يقول طب انا دلوقتي جوزي هيطلقني، قال لي لو لبست الحجاب انت طالق او هتطلقي. واحد ما يحافظ عليكي والله ما خير ان انت تعيشي معاه، والله ما خير. ده دنيا يا اختي، صدقيني دنيا. يعني افضلي معاه وتقول لي ده بيسب وبيشتم وما بيصليش وبيعمل. طب انت عايش معاه ليه؟ ما عايش بقى افضل راجل والكلام ده يا شيخ. راجل ايه يوديني النار؟ راجل ايه ده؟ ده مش راجل، ده مدعي الرجوليه، ده مش راجل اللي عايز يكشف مراده ومش عارف ايه والكلام ده. يا اخواني غيره على النساء. ما اقول لك الشارع دول مين؟ اختي واختك وامي وامي وزوجتي وزوجتك وهكذا. يا اخوانا غيره. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله يغار وان المؤمن يغار فالتغر. حتى انا ما عنديش مشكله ان انا البس الحجاب، لكن المشكله ان انا شغاله. بس انا شغاله، وبعدين الشغل بتاعنا ممنوع ان احنا نلبس النقاب. والله ما هتموتي، مش هتموتي. لو انت محتاجه بالفعل للعمل اسالي على عمل ما فيهوش اختلاط ويكون بين النساء وتلبس الحجاب. ليه؟ عايزه رزق ربنا بمعصيه ربنا سبحانه وتعالى. المشكله ان هم بيضيقوا عليهم في الجامعه والكلام ده، وانا طالبه جامعيه. يا شيخ طب ما يعني انت عايزه تفهميني ان ما فيش ولا واحده عندك في الكليه لابسه الحجاب؟ لا في، لكن انت اللي ما بتصبريش. وربنا سبحانه وتعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يجي واحدة تقول أصل النقاب ده لواحدة جميلة. أصل أنا مش جميلة يا عم الشيخ، أنا مش جميلة، ده للجميلة. مين اللي قالك مش جميلة؟ تبارك الله أحسن الخلق. مين اللي قالك كده؟ ثم لكل ساقطة في الحي لاقطة. لو أنت إيه برضه هيتبصرك. ولذلك انتبهي من هذا. وبعدين جبت منين جميلة ومش جميلة؟ هو ربنا قال لك جميلة غطي، ويا مش جميلة ما تغطيش، مش بمزاج، ما تتفلسفيش بمزاج. تاني تقول لك اصل انت عارف ربنا قال واما بنعمة ربك فحدث. يعني انت عايزة ايه؟ واما بنعمة ربك فحدث. قالت يعني انا ربنا اداني جمال وقوامة، وأمن بنعمة ربك فحدث، وربنا يحب يشوف أثر نعمته على الخلق، فأنا بوري الناس أثر النعمة عليه. يا جهل يا جهل. ما هو لو غير كده هيبقى استهزاء عياذا بالله بكلام الله عز وجل. إنما هذه النعمة احفظيها. احنا بنمشي في الشارع نخبط في زبالة، نخبط في طوب، نخبط في طين، لكن ما بنلاقيش جواهر، ما بنلاقيش ذهب، ما بنلاقيش لؤلؤ. ولذلك اللي احنا بنغطيها دي اغلى من اللؤلؤه عندنا، اغلى من الدر عندنا، اغلى من اغلى الاشياء عندنا، ولذلك بنغطيها. لكن الشيء اللي بنعرضه دون شوف ايه اللي معروض في الشوارع عشان تعرف انه غالي ولا مش غالي. ولذلك علينا ان ننتبه من هذا. والثانيه بقى اللي بتقولي انا متحجبه، بعد جلسه الاستراحه اتكلم على المتحجبه، ظن نفسها متحجبه ولابسه النقاب بقى وعماله ايه تبص على اللي حواليها اللي مش لابس. يعني ايه؟ هي وصلت والباقي ما وصلتش، وهتلاقيها متبرجه. وهذا سيظهر بعد جلسه الاستراحه ان قدر الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، تقول انا متحجبه والحمد لله. انت متحجبة؟ قالت لي اه متحجبة. طب انت عارفة شروط الحجاب الشرعي؟ اولا ان يستوعب الحجاب الشرعي جميع البدن. طب بصي اهو كف ايديك باين، لبساني النقاب وكل حاجة، لكن ايديها باين. عرفيني بقى ايدك باينة ليه؟ انت متحجبة؟ والتانية لبس الحجاب ومبينة نص وجهها، عينها باينة واللي بين العينين باينة وشو حتة من الخد باينة، ما هذا؟ والتانية لبس النقاب وكل حاجة وكأنها ما تقف واخدة بالإسبال أصلا زي الرجال، بترفع فوق الكعبين ورجلها باينة. اتقي الله، رجلك باينة وإيدك باينة وعينك باينة وتقولي لي حجاب وتقولي لي أنا متحجبة؟ لا مش متحجبة، فيك جزء من التصفر والتبرج يا اخوات. الحجاب طاعة لله وطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. التبرج ده معصية لله ولرسوله. الحجاب طهارة والتبرج كفارة. الحجاب بيغش شياطين الانس والجن، التبرج بيفرح شياطين الانس والجن. الحجاب بيعصم من الفتن، التبرج بيفتح باب الفتن. الحجاب سبب من اسباب دخول الجنة، التبرج سبب من اسباب دخول النار. واحدة تانية يعني جميع البدن، اه انا عندي صح الايد بتبقى مكشوفة بألبس جوانتي والشراب ومش عارف ايه والكلام ده، لكن تعالى شوف التانية دي. الشرط التاني من شروط الحجاب الا يكون زينة في نفسه، لبس حجاب ومزخرف ومشجر. ايه مزخرف ومشجر يعني؟ طب ما انت كده ملفتة للنظر. الحجاب بلون كاتي زيتي اسود اخضر وما اشبه هذا، لون يبقى كاتل، لكن لون تفريحي احمر على مش عارف على اصفر على مش عارف ايه على ابيض، لا مش حجاب. ليه؟ لانه هيلفت النظر، واحنا مش عايزين حاجة تلفت النظر. ولذلك عجبا لمرأة تبقى لابسة الحجاب اسود لكن النقاب يبقى لون مختلف، او الحجاب اسود وكل حاجة ولبسلك حذاء بين من تحت يبقى جزمة بيضة جزمة حمراء ملفتة للنظر. لا ممنوع ممنوع. ولذلك ما تلفتيش النظر حتى ولو كعب، لا ما تلفتيش جزمة كعب. ليه؟ ما انت لما تيجي تسمع حاجة بتعملها تك تك تعرف ان في واحدة ماشية وراك. تك تك امشي امشي امشي كما امرك النبي عليه الصلاة والسلام بغير لفت للانظار. عايزة فلان وفلان يقعد يبص، ولو حد بص عليها يعني اكنها مؤدبة. خليكم في نفسكم، ايه اللي في الادب دي؟ ايه الوساخة دي؟ قلت ادب ووساخة. ما انت خارجة كده ليه؟ فهمينا خارجة كده ليه؟ ما انت خارجة كده عشان اللي يقولك الكلمتين دول وتعملي نفسك مؤدبة يعني. ما هو لو في ادب وفي اخلاق ما كنتش ده عملت كده. من ضمن الشروط يا اخواني يبقى ده لبسالي جيبة ضيقة. النبي عليه الصلاة والسلام لما اعطى اسامة ثوب وقال له ايه؟ قال له ان اديها لمراتك. قال له اني اخاف، لان زوجة اسامة كانت سمينة، ان تصف حجام حجم عظمها. فيا اخواني الثوب الضيق ما ينفعش، ما تجيبليش حاجة ضيقة، انما تأتي بشيء فضفاض يبقى يستوعب جميع البدن، ما يكونش زينة في نفسه، ما تلبس حاجة ضيقة. الشرط الرابع ما تطيبش، لازم حتى يوم الجمعة لازم تحط ريحة، تموت لو ما حطتش ريحة. لازم يعني الذنب، ما انت متحجبة ولابسة اسود وكويس ومش عارف ايه، ليه تطيب؟ طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام ايما امرأة استعطر لكي يجد القوم ريحها فهي زانية. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ العين بتزني وزنها النظر، والايد بتزني وزنها اللمس. ولذلك اقول لاخواتي لابد ان ننتبه من هذا. الواحد يبقى قاعد يدوب ياخد ميكروباص ولا حاجة، اول ما واحدة تيجي تقعد الريحة اعوذ بالله تفتن قلبك من اوسع الابواب. طب ليه؟ ليه ما يبقاش بطيب؟ الا يكون تشبها بالرجال. اعجب حاجة بقى تبقى لبسلي بنطلون ونقاب. طب منين نقاب ومنين بنطلون؟ ما هو واسع اهو يا عم الشيخ. لا تشبه بالرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن النساء المتشبهات بالرجال. ما ينفعش بنطلون للمرأة لا واسع ولا ضيق في الشارع، بنطلون للمرأة لا ما ينفعش حرام. ومش دي فتوتي بس، فتوت ابن عثيمين وكبار لأهل العلم رحمة الله عليه تشبه. طيب يجي يقول لك اصل الحجاب تجيب لك كده لون او تجيب لك ثياب تشهر بيه بين الاخوات. تعرفين الاخت اللي بتلبس كده ليه؟ لان مفيش حد لابس زيها ولا عمل زيها. طب اسمع النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ولذلك مش عايزين الحجاب يبقى شهره. من لبس ثياب شهره، الشراح يقول لك لباس شهره مش لازم يكون غالي، لا غالي او رخيص المهم لبس عشان يتعرف بيه. من لبس لباس شهره البسه الله ثياب المذله يوم القيامه عياذا بالله جل وعلا. ما يكونش تشبه بالكافرات اللي عماله تقلب لي في الازياء ومش عارف ايه والكلام ده فيه. ده شوف اعجب حاجه تبقى لابسه النقاب وفتحه من ورا. سبحان الله، انتوا يعني عايزين تطيروا عقولنا؟ من اين النقاب؟ ولذلك الناس تيجي تقول لك ايه، ادي يا عم المنتقبات، ده دي اللي محسوب على المنتقبات، فتحه لي فتحه من ورا ومنتقبه. منتقبه ايه دي؟ ولذلك ما يبقاش زي الكافرات. ليه؟ من تشبه بقوم فهو منهم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. ما يبقاش شفاف الثياب، ما يبقاش شفاف. ولذلك النبي قال صنفان من اهل النار، اسمعي بقى المتبرجه، صنفان من اهل النار، من اهل النار لم اراهما، منهم نساء كاسيات عاريات. مين كاسيات العاريات؟ بعضهم يقول لك ايه كاسيات بالثياب عاريات من الايمان، وبعضهم يقول لك كاسيات عاريات يعني ثيابهم قصيره، ومنهم يقول لك كاسيات عاريات يعني ثيابهم شفاف. وكل ده ينزل تحت الوعيد بتاع النبي عليه الصلاه والسلام. لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها، وان ريحها ليصل من مسيره كذا وكذا. خافي خافي، والله ممكن تفضحي وانت بتموتي والله بسبب التبرج والتصفر. يبقى ده في واحد هناك في المملكه لما كنت موجود في الرياض، بنتين بس، كان موجود بنتين ومعاهم واحده ثالثه، اختهم راكبه العربيه وبعدين ماشيين على الطريق السريع في الرياض، وهم ماشيين عماله تقول لهم ما تشغلوش الاغاني ومش عارف ايه، شغلوا الاغاني ويعلم الله عز وجل بحالهم. والثانيه راحت مسكت مصحفها وفضلت تقرا والكلام ده، والله يا اختي ماتوا الثلاثه وشباب زي كده، اتقلبت العربيه الثلاثه ماتوا. بيتصلوا على الشيخ في مسجد الركعة، يا شيخ ايه المغسله بتقول ان البنتين الدم عمال ينزل من ودانهم ومش عارف ايه ومش عارف اسده. قال لها خليكي شويه لغايه ما الدم يخلص وبعدين غسله. يستنى شويه الدم مش عايز يقف، قال خلاص غسليها على كده. اصل كانوا حاطين بيسمعوا الاغاني فربنا فضحها وهي على خشبه الغسل. فممكن تتفتحي وانت على خشبه الغسل تسودي، ممكن يخرج منك ريحه منتنه، ممكن يعني يحصل لك اي حاجه في الصبح كده وانت خارجه من الدنيا. اصل واحد فكر ان هي هتعدي كده سهله، لا، وممكن مش في الاحتضار بس، ده ممكن بقى لما ينزلوك القبر ويسيبوك ممكن القبر يضيق فتختلف الاضلع والعظام كل ده. ما قلت لك الحجاب خلاص، يعني هتموتي لو ما لبستش الحجاب؟ نفسك حد يغزلك؟ نفسك حد يعزك؟ ما تتقدمي وكوني مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام، وربك ييسر لك الأمر. وممكن في القبر أمام ربك والله ممكن ما تعرفي ترد، ما دينك؟ هتقولي الإسلام وأنت نفذتي شرائع الإسلام؟ من الرجل الذي بات فيكم؟ أنت كنت بتسمعي كلامه عليه الصلاة والسلام عشان تنطقي؟ فأنا خايف يجي لي قرد القبيح المنظر نترا رايحة. من أنت؟ وجهك الذي يبشر بشر؟ أنا عملك السيء، عملك السيء. ممكن بقى تقوم يوم القيامة حافية عريانة غرلة، ممكن تتفتحي على رؤوس الأشهاد. تعالي، أصل التانية ممكن ربنا يسترها بسبب الحجاب، ممكن يخرجها بحسن خاتمة. خذوا بالكم من هذه ومن هذه، ولذلك لابد أن ننتبه من هذا. وبعدين بعدها ميزان، ممكن يخف الميزان تهلك، ممكن وانت ماشي على الصراط تروح الكلاليب مسكاك تروح منزلك في جهنم والعياذ بالله. وبعدين نار من حميم بقى، وهتشربي حميم ميه مغليه وزقوم وعذاب وعذاب. لكن الثانيه المؤمنه التقيه ربك يكرمها، فتوبوا توبوا الى الله. والله انت فاهميني كده؟ طب احنا بنكلمك على الحجاب ليه؟ فاهميني ايه مصلحتي ان انت تتحجبي؟ انت ما اتحجبتيش انا خسرت ايه؟ لو انت ما اتحجبتيش خسرت ايه؟ انا علي البلاء وغيري برضو اللي بيكلمك عليه البلاء. انت اتحجبتي لنفسك، ما تحجبتيش على نفسك، واحنا برضو بنقول البلاء. ابقفي بقى قدام ربنا وقول له يا رب اصل انا ما كنتش عارفه، يا رب ما كنتش عارفه. وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. انا خايف والله عليك، نقول مهما ما نقول ونمدح أصواتنا برضه ما تنفيش. خايف عليك من قول الله؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لكن المؤمنة التقية هقول لها اصبري واحتسبي. تقول لك أصل يا عم الشيخ أنا عمال أفكر في الموضوع ده والله من زمان، لكن ادعي ان ربنا يهدينا. هو ربنا قال لك انت جيتي تلبسي الحجاب، ملك من الملائكة راح شده قال لا انت لسه ما اتكتبش ليك عند ربنا ما تلبسيش الحجاب، ربنا فاتح الباب. تالت انت اصل يا عم الشيخ انا خايفه ان انا اسئل المنتقبات لما اعمل بيه ابقى البسه، لما اعمل بيه ما يمكن هو ده الحسنه، يمكن ده الحسنه اللي ربنا يغفر ليك بيها، ويمكن هي اللي تلزمك. وكم من انسان فعل المعاصي وما حجبه المعاصي عن طاعه الله عز وجل، وفي قصص كده كتير. وسعيد بن جبير قال مروا بالمعروف وان لم تفعلوه كله، وانهوا عن المنكر وان اتيتم منه شيئا. لو ظل الواحد فينا لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر من غايه ما لا يبقى فيه شيء، محدش فينا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، كله بيخطئ، لكن يتوب الى الله. فما تقوليش الكلمتين دول، تقول اصل ربنا رب قلوب. نعم، ما هو الرب قلوب اللي بيأثر على الباطن الظاهر. الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله. فما تبقيش متبرجه وتقولي القلب نظيف، لا مش نظيف، ده بسبب في مرض وسواد عملت وعصيت الله عز وجل. اللي صلح باطنه هيصلح ظاهره. كلمة أخيرة أقول هذه تذكرة، فمن أخذ بها فهو من المؤمنين بنص رب العالمين، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما الثانية فأخشى أن تقف بين يدي الله ويكون الكلام حج عليها بين يدي الله سبحانه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا وأذل همومنا واهد شبابنا. اللهم احفظ بناتنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا. اللهم حبب الحجاب إلى قلوب بناتنا ونسائنا، اللهم حبب الحجاب إلى قلوب بناتنا ونسائنا. اللهم اجعل الغيرة في قلوب الرجال على نسائهم يا رب العالمين. اللهم اجعل الغيرة في قلوب الرجال على نسائهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المتحجبات في كل مكان، اللهم احفظ المتحجبات في كل مكان. اللهم اغفر لهن، اللهم اغفر لهن وارفع من درجاتهن. اللهم اخرجهن على لا اله الا الله. اللهم اغفر لهن ذنوبهن يا رب العالمين. اللهم اغفر لهن ذنوبهن يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وبعد، يبقى في الايه وقفه الا وهي المراه المتحجبه مع محارمها. ينبغي ان تعرف ماذا تظهره وما تخفيه، ولذلك قال ربنا في نفس الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. والبعل هو الزوج. وبعض العلماء نقل قولا اعتمادا على حديث مكذوب أن الرجل يجوز له أن يرى كل شيء من المرأة عدا فرجها، والمرأة كذلك. وقالوا حديث في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام إن النظر إلى عورة المرأة يورث العمى، وهذا حديث مكذوب. فللرجل أن ينظر إلى جميع بدن امرأته، وللمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها. فهذا هو المستثنى الأول في الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ماذا يرى الفاعل؟ يرى كل شيء. أو آبائهم والأب، يعني بعض العلماء وسع المسألة لدرجة أنه قال يرى الأب من ابنته كل شيء عدا السوءتين. هذا خطأ، هذا خطأ، وإلا هيبقى فيه فساد عظيم. ومن ثم يا إخواني ما ورد حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يحدد ماذا يرى الأب منها، ماذا يرى الأب منها. ولذلك نقول لقد ورد في البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: دخلت على حفصة، حتى لا أخطئ، دخلت على حفصة فوجدت بعض النساء يمشطن حفصة، يعني بيسرحوا ليها. فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز أن يرى الرجل شعر أخته، شعر أخته، وهكذا الأب. وللمحرم أن ينظر إلى مواضع الوضوء في المرأة، وجه ماشي، شعر ماشي، يعني حتة كده من فتحة الصدر ماشي، الكفين ماشي، لغاية المرفق ماشي، القدمين ماشي، يطلع شوية قبل الركبتين ماشي. طب والدليل ما رواه البخاري في صحيحه، كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. بعض الناس يجي يحصل له اشكال في الحديث ده، ازاي الرجال والنساء يتوضوا جميعا؟ فالعلماء حملوا هذا الحديث اما على المحارم، يعني بيتوضوا قدام المحارم الرجال مع النساء فيبقى يرى منها موضع الوضوء، او هذا الحديث كان قبل نزول آية الحجاب، قبل نزول آيات الحجاب. ولذلك المرأة سبحان الله تقول ده أخوي ده أبويا، وتبص تلاقيها تخرج متسفرة متبرجة، كلهم اللي تقعد في البيت لابسالها يعني سبحان الله شورت كلمة إنجليزية، عايزين كلمة عربية تقريبا تسمى تبان، التبان هو الشورت الصغير والكوت القميص الصغير، فتجلس المرأة بالتبان اللي يسمى عندهم شورت لغة إنجليزية فوق الركبتين قدام اخواتها الشباب، وهي بنت شابة لا ما تجلس كده، الله عز وجل لا يحب الفساد، فهذا مما فيه الفساد. ولذلك رأينا في مجتمعنا إلا ما رحم الله جل وعلا من سقط على أختي ومن سقط على ابنته ومن سقط على زوجة أخيه عياذا بالله جل وعلا، وهذه خطوات للشيطان، خطوات للشيطان. فيقول رب العالمين ولا يبدين زينتهن إلا من يا رب، قال إلا لبعولتهن، وبعد كده ذكر المحرم. طب مين المحرم؟ كل اللي ذكرهم محارم عدا الذي سنذكرهم في الآية. طب مين المحرم؟ المحرم هو الذي يحرم عليه أن يتزوج من المرأة على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. يعني على التأبيد؟ يعني أنت لو محرم مؤقت ليها ما ينفعش ترى منها هذه الأشياء. زي مين؟ أخت زوجتك، ما ينفعش تجمع بين الأختين. أنت محرم لها؟ لا. أسافر بها؟ لا. أشوف وشها؟ لا. ولا كفها ولا ظفرها. أخت زوجتي؟ آه. ولا عم زوجتك ولا خال زوجتك. ليه؟ لأن عمة الزوج وخالة الزوج وأخت الزوج يحرموا عليك على التأقيت. يعني لو سبت المرأة ينفع بعد ما تخرج من عدتها تاخد عمتها أو خالتها أو أختها بعد ما تخرج من العدة، لكن المحظور أن تجمع بينهم. يبقى إذا المحرم لازم يكون على التأبيد. الشيء الثاني بسبب مباح، ما يكونش مثلا نكح امرأة بشبهة وبعدين يقول بس حرمت علي أمها، لا، لازم يكون الغرض حلال لحرمتها، مش زي امرأة الملاعنة. اتكلمنا على حكم الملاعنة، شاف امرأته مثلا على زنا ويشهد اربع شهادات انه شفى على كده والخامسة عليه لعنة الله ان كان من الكاذبين، بعدها يفرق للأبد. طب بعد التفريق للأبد ينفع يشوفها؟ لا. ولذلك مما يلغز مع طلبة العلم نقول لهم ايه؟ لا يجوز ان يرى منها شيئا ولا يجوز له، خد بالك، لا يجوز ان يرى منها شيئا ولا يجوز له ان ينكحها. مين؟ تقول لي إلا يعني ما ينفعش اتجوزها؟ لا ما ينفعش. وما ينفعش اشوف منها حاجه؟ اه ما ينفعش. مين دي؟ امراه اللعان اللي عنده معاه. وهذا على قول الجماهير خلاف السعيد بن المسيب، لان في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وفرق بينهما للابد. يبقى اذا خدوا بالكم مين المحرم، مين المحرم. يبقى اذا الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن. مجرد ان يعقد عليك شاب فقد حرم عليك الاب. ينفع ابو الزوج يشوفني؟ اه ينفع يشوف وشي، لكن ما تفتحهاش معاه، يشوف وشك، يشوف كفيك، يشوف مثلا القدم، ما كف القدم مفيش اشكال، لكن ما توسعيش لان هناك شرور تحدث. ولذلك لو ان في ريبة من اي انسان محرم، لو في ريبة جاز للمرأة ان تمتنع عنه. يا اخواني النبي عليه الصلاة والسلام منع سودة بنت جمعة من احد محارمها، من احد المحارم. يعني سعد بن ابي وقاص كان له اخ اسمه عتبة، بعضهم قال له صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن اكثر الشراح قايلين ان عتبة ده مكان. كان وقع على مين؟ كان وقع على وليدة بنت جمعة، وليدة جمعة. فالولد اللي جه ابنه هو، كان ده ولد زنا، خد بالك من الكلام. فقال لي سعد، يا سعد قبل ما يموت قال له خد بالك الولد ده ابننا، ومات. طلع سعد فلا مين؟ ما لقاش الراجل جوزها؟ لا لا، ابنه، ابنه. الابن ده ابننا، ابن اخويا، ابن اخويا عتبة. قال له لا، هذا الولد هو ابن ابي، ولد على فراش ابي. فجابوا للنبي عليه الصلاه والسلام. سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال له رسول الله عتبة قال لي كذا وكذا، وقال لي انه وقع على المراه والولد ده ابنه، والثاني قال له يا رسول الله ده دي زوجة ابويا والولد ده هو ابنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش يعني حكم ان هو الفراش، وللعاهر الحجر يعني للزان المتجوز الحجر يعني الرجل. ثم نادى النبي عليه الصلاة والسلام على سودة، سودة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال احتجبي منه. قال لا، طب ما هي سودة بنت جمعة يبقى دايب بالنسبة لها ليه؟ يبقى اخ، وبالرغم انه اخ يقول لي احتجبي منه. قال ايوه. ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام شك ان يكون من عتبة. ولذلك يا اخواني لو ان في ريبة مع اي انسان من المحارم جاز للنساء ان يمتنعن عنه، ان يمتنعن عنه. يبقى الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن يعني ابو الزوج او اباء بعولتهن او ابنائهن لها ان تظهر امام اولادها. لكن العجب تيجي بعض النساء تقعد قدام ولادها بقميص النوم. ايوه ابنك ما تقعديش بهذه الملابس الداخليه، ولادك شباب ما ينبغي عليك ان تفعلي هذا. ولذلك يقول او ابنائهم او ابناء بعولتهم يعني ابن الزوج. واحده اتجوزت واحد له ابن فهي تعتبر محرمه عليه على وجه التأبيد. ينفع يشوف وشها؟ اه محرم ليها، اه محرم ليها، لكن تحتاط في الشيء الذي ستظهره امام هؤلاء. او ابنائهن او ابناء بعولتهم او اخوانهن، ينفع قدام الاخ؟ اه. او بني اخوانهن، ابن اخوك وان نزل من المحارم. او بني اخواتهن، ولاد اخو اختك برضو. او نسائهن، هنا تخلف بين الفقهاء. ايه او نسائهن؟ قالوا بعضهم ما تظهرش قدام المرأة الكافرة، المرأة اليهودية ولا النصرانية ما تشوفش وشها. ليه؟ قال لك ربنا سبحانه وتعالى قال او نسائهن يعني النساء المسلمات. وذهب فريق من العلماء ان المرأة المسلمة ينفع ان هي توري وجهها للنصرانية واليهودية ان كانت مش هتنقل ومش هتنقل. طب استدلوا بايه؟ استدلوا بحديث البخاري ومسلم ان امرأة يهودية كانت قاعدة مع ام المؤمنين عائشة واتكلموا في عذاب القبر. لما اتكلموا في عذاب القبر اليهودية قالت لها ايه؟ اعاذك الله من عذاب القبر يا ام المؤمنين. قالت يا امة اليهود انتم الذين تفتنون في قبوركم، اما امة محمد فلا. عليه الصلاة والسلام لما دخل النبي وحكت له قال نعم عذاب القبر حق عذاب القبر. لكن الشاهد يا اخواننا ان ام المؤمنين عائشة كانت قاعدة مع يهودية. اوعى بقى تقول لي قاعدة بالحجاب والكلام ده. برضه في البخاري ومسلم من حديث اسماء كانت امها كافرة، اسماء بنت ابي بكر، راحت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله، قالت له يا رسول الله يعني امي طلبت مني اني انا اصلها وهي امرأة مشركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها صلي امك، وما قال صلى الله عليه وسلم احتجبي عنها لانها مشركة. من ثم الرجح يا اخواني ان ينفع المرأة اليهودية تشوف وشها او النصرانية، لكن ان كانت بتصف للرجال او ما اشبه هذا ما ينفعش حتى مع المسلمة. يعني لو في مسلمة بتوصف الرجال ما ينفعش ان هي تقعد قدامها وتكشف عن هذا. ولذلك عايز اتكلم على نقطة عورة المرأة قدام عورة المرأة. خدوا بالكم من الكلام، لا يجوز للمرأة من المرأة في عورات. ولذلك لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة. ولذلك المرأة مع المرأة توسع المسائل عياذا بالله جل وعلا. ولذلك يا اخواني نحن ممن يقول بتحريم الرقص بين النساء، تحريم الرقص بين النساء. ليه؟ المرأة بترقص بين النساء، وخد بالك ممكن تقول لي هات لي دليل ومش عارف ايه، اسمع بس اسمع. ترقص بين النساء بتصل لدرجة ان هي وفي ترقص بتبكي من النساء نفسهم. يعني البعض بيقول ان بعض النساء بعد ما المرأة ترقص بيقوم يقبل المرأة ويحمرها، بس بتقبل المرأة وتحتضن المرأة. ولذلك من ثم مرأة ترقص قدام النساء علشان هذه الفتنة لا، حرام. ولذلك في عورة بين المرأة والمرأة ينبغي ان تعرف، ما تفتحش المسألة على البحر. كذلك ينبغي ان نتنبه، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى او نسائهن او ما ملكت ايمانهن. مين ما ملكت ايمانهن؟ يعني العبيد والإماء سواء من الرجال او النساء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان عند فاطمة رضي الله تعالى عنها وكان هو وهب لها عبد، فعمالة تحتجب واللي اول ما تغطي بالجلباب بتاعها الراس تظهر القدم، تغطي القدم يظهر الراس. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا بنيتي ليس عليك بأس، انما هو ابوك وغلامك، ابوك وغلامك. يبقى جاز للمرأة ان تظهر وجهها كفيها وما اشبه هذا قدام الاماء سواء من الرجال او النساء. والان مفيش الاماء بيننا. او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال. مين دول اللي ملهمش في النساء؟ بعضهم قال العنين، خدت بالك؟ بعضهم قال الرجل الكبير في السن اللي عنده ولا في العقل، يعني ما بيميزش الشيء. لو لكن ما تجيش ده قد ابويا قد ابوها ده ممكن يتجوزها وياتي منها باولاد. ما ينفعش. ربنا بيقول التابعين غيروا الى الاربه من الرجال، عنده ولا في العقل خفه في العقل او انه انسان ملوش في النساء اصلا. ولذلك ده المخنث يا اخوان، المخنث نوعان كما يقول النووي رحمه الله عليه. في واحد يبقى راجل لكن متمايع عامل نفسه امراه، خدت بالك؟ بص تلاقي صوته حركته مشيته بيقلد النساء، ده ملعون عياذا بالله جل وعلا. ما ينفعش ان احنا نلعنه عينا، لكن هذا تحت اللعن العام، لان في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام لعن الله المخنثين. لكن في مخنث اخر بيبقى عامل ازاي؟ عنده فرجان، فرج رجل وفرج امراه. طيب ده يدخل ولا ما يدخلش؟ كان في مخنث مع زوجات النبي عليه الصلاه والسلام، لكن لما قعد مع اخو ام سلمه عبد الله بن اميه قال له ايه؟ قال له لو فتح ربنا سبحانه وتعالى عليكم الطائف، خد بالك من كلام المخنث، الطائف هشوف لك بنت غيلان، لانه بقى بيقعد بقى مع النساء يشوف له بنت غيلان، فانها تقبل باربع وتدبر بثمان. هي بتقبل تقبل باربعه وتدبر بثمان وسط الجسم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لا يدخل عليكن مره اخرى، ومنع صلى الله عليه وسلم هذا. ولذلك يا اخواني مثل هذا لا يدخل. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يبقوا اخوات ومتحجبات وكل حاجه، وبالرغم من ذلك اطفال جايه صغيره مش عارف ايه، الطفل يبقى فاهم وعارف وهي برضه قاعده بالملابس الخفيفه. تقول ده عادي، ده طفل صغير. طفل صغير يا اخواني ربنا سبحانه وتعالى يقول هو الطفل، يعني الاطفال الذين لم يظهروا على عرق النساء، يعني ما يعرفوش امور النساء. ايه امور النساء؟ امور النساء في التلطف في الكلام، الخضوع في الكلام او ما اشبه هذا، من حركاتهن من مشيتهن من امور الجماع او ما اشبه هذا. لكن تعالى انظر لبعض النساء عياذا بالله سبحانه وتعالى يبقوا مع الاطفال، والطفل نفسه اول ما يشوف المراه متبرجه هو ينظر. طب هات لي طفل الان، طب ده يتحدد بكام سنه؟ مفيش تحديد. في طفل بيبقى ذكي والله، بيبقى عنده 3 سنين والواد بيقول كلام اعوذ بالله، يعني فين من التلفزيون؟ مدرس من مدرسه في الامل بيكلمني بيقول لي انا ضبط جواب بين ولد وبنت. عارفين جواب ايه؟ كاتب الواد للبنت جواب حب والاثنين في اولى ابتدائي. فهموني انتوا بقى، ده مدرس اللي بيقول كده. ولذلك الطفل اللي يكشف على عورات النساء وفاهم الحاجات دي ما ينفعش تظهر قدامه. والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ثم قال سبحانه وتعالى ولذلك المرأة عليها وهي ماشية في الشارع فيها أداب. إيه الأداب؟ بص ربنا ذكر من الأداب إيه؟ قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. القرطبي عليه رحمة الله قالت كالخلخال ونحوه. تبقى راكبة لازم تعمل لها شيء وهي ماشية في الشارع، ممكن تبقى لابسة الحجاب وكل حاجة، الصوت العالي في الشارع، عمالة تهزر مع دي وتضربها ودي تضربها، راكبة في الميكروباص، أنت أختي متعجبة، أنت متعجبة تضرب ده وتضرب دي وتتكلم مع ده ومش عارف إيه؟ لا، في آداب للخروج، ربنا حرم ضرب الخلخال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس للنساء وسط الطريق، تمشي أنت اللي ما تكون جنب الرصيف، وهم اللي ماشيين في وسط الطريق. والله يا اخي انا عمال اتكلم يا شباب ما تعكسوش النساء ومش عارف ايه، واحد قال لي يا عم الشيخ الكلام ده كان زمان، دلوقتي هم اللي بيعكسوني، هم اللي بيعكسوني. فين الحياه؟ المراه لما تيجي تمشي في الشارع في اداب، ما تضربش بخلخال، لا يعني ما تعملش صوت كعبه علي، لا تلفت النظر بصوت، لا المراه طيب، لا لما تيجي تخرج ما تبقاش ماشيه في وسط الطريق، يبقى ماشيه على الحياه. ولذلك فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ولذلك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حياء المرأة كنزها، حياء المرأة كنزها، لكن المرأة اللي ما عندهاش حياء دي هقول لك كما قال عليه الصلاة والسلام: فاصنع ما شئت. ولذلك الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، الحياء لا يأتي إلا بخير، وهذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك صفة الحياء صفة ممدوحة، ربنا يا أخي يثبت له صفة الحياء على الوجه اللائق به. ولذلك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، فالله عز وجل يتصف بصفة الحياة، إن الله حيي ستير، والنبي كان حيي، والصحابة وعثمان والملائكة يثبت لها صفة الحياة. والنساء الآن أين الحياة؟ أيضا المرأة لما تيجي تروح بيت عند واحدة صاحبتها مثلا أو ما أشبه هذا، أول ما تدخل تروح إيه؟ خلع هدومها ومش عارف إيه؟ طب اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في سنن ابن ماجه بإسناد حسن، أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله. شوف وصلت لغاية فين. بس بعض الشراح قال هذا كناية عن الزنا، لكن على كل حال المرأة وهي عن بيت في رجال مش بتاعها يبقى تحتشم على القدر المستطاع، يبقى قاعدة بتاعتها لكن محتشمة على القدر المستطاع. هذا هو ما يطلب منها. يطلب كذلك من المرأة إذا خرجت للشارع ما يبقاش في كلام في خضوع، بص تلاقي الكلام والتمايل لا، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، والكلام يبقى على قدر الحاجة. سبحان الله، تركب المرأة الميكروباص، والله ده موجود يا إخوة، تركب المرأة الميكروباص السواق بيتكلم جرت مع السواق كلام، يا أبي ساكت إيه اللي انت بتعمليه ده، تجر مع السواق تركب، والله تلاقي امرأة ولا بنت تركب وبعدين عادلة. مرة راكب ميكروباص اللي قدام السواق فاضي والعربية فاضية واحنا راكبين ورا، راحت فتحة وركبة قدام السواق. الله أكبر، ده النبي لعن المترجلات من النساء اللي عاملة نفسها راجل. فينبغي على المرأة أن تحتشم، ما تدناش نفتح كلام مع فلان وعلان وترفق الكلام وكلام عادي، احنا بنتكلم في ايه يا عم الشيخ؟ ما تتكلمش، انت ضمن نفسك، احنا مش ضمنينه هو، مش ضمنينه هو، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولذلك العلماء قالوا ينفع المرأة تتشبه بالرجال في الصوت مع الرجال الأجانب. ليه؟ مين؟ لا من؟ من؟ مش مهم. طب خد واحد دايس، واحد دايس طلق مراته عشان كده بترد على التليفون صاحبه، من جدك موجود؟ لا مش موجود، خلاص مش موجود اصلا. قال لي كده برضه مراتك تقفل السكه في وشه مش عارف ايه، انت تقفل السكه في وشه ومش عارف ايه، انت طالق هذه الدايس ايه يعني؟ تعمل له ايه يعني؟ عايز تعمل له ما بتقول له مش موجود، هتفتح معاه قصه والكلام ده. ولذلك ينبغي علينا أن نحتشم المرأة، ما تتكلمش إلا على قدر الحاجة، ولتعلم المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، إلا لحاجة. الأصل وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. ولذلك يا إخواني قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من الزينة. هذه الآية نأخذ منها سد الذرائع. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يسد الذرائع الفتنة، يعني فيها إيه؟ الخلخال، والخلخال ممكن يفتح لبعد كده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حرم على آدم الأكل من الشجرة ولا حرم على آدم القرب من الشجرة؟ الجواب الأكل من الشجرة، لكن عشان يسد الذرائع قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فهذا سدا للذرائع. أما ختام الآية وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أرى أن التوبة تحتاج إلى خطبة مستقلة، فإن قدر الله لقاء وبقاء سيكون عنوان خطبة القادمة إن شاء الله. ونطلب من الجميع أن يتوب وأن يستغفر إلى الله، والله غفور رحيم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات ابن عثيمين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تم إخراج هذا العمل باستوديو شمس، مهندس